عارف انكم تعبانين ومن يوم اتاخر الساعه 2 الفجر يعني مش نام اطول. هو اصلا هزار اللي حصل يا دكتور، ما ينفعش اللي حصل يعني في على الفاسكولار الاول. خلاص خلينا نتعامل مع الموقف يعني. طيب انا عارف كده، انا سالت احمد سؤال قبل ما يعني، عايز اعرف انكم المذاكره اللي قلت لكم حضرتك قبل كده كانت بتقول لكم حضرتك الانجليزي ولا العربي يعني، فعشان اعرف الانتراكشن ازاي يعني. انا يهمني جدا ان احنا يكون في بيننا انتراكشن، ما يكونش ان انا بمليك كلام بقول لكم كلام مش فاهمني ولا محاضره ممله وعايزين تخلص بسرعه ويعني مش ده الهدف. احنا مش بنعذبكم، احنا هدفنا ان انتم تكونوا مستفيدين يعني في التطور في الاخر. فانا احمد قال لي ان المحاضرات معظم الناس بتديها بالعربي، فبتكلم معاك بالعربي يعني. فاسمحوني ان انا هكون بتكلم بالانجليزي لما احتاج اتكلم بالانجليزي او هدي محاضره بريزنت بالانجليزي، بس لما نكون في حته عايزين نشرحها او عايزين تسالوني على حاجه بالعربي انا ما عنديش مانع نعمل كده. اوكي، اول حاجه هقولها لكم هو عنوان المحاضره يكون تريتمنت اوف سيفير الباسكولار انجري اسوشيتد وذ فاكتورز وذ فراكشر اند ديسلوكيشن. حد يعرف يشرح لي حد يقدر يشرح لي الكلمه ديت؟ الجمله ديت؟ بص انا مين عايز ارتب على كلمه سيفير؟ كلمه سيفير يعني ايه سيفير؟ مدني. ليه انا دلوقتي هتكلم عن عن عن عن العيانين المدنيين؟ اقول لكم لانه غالبا ما حدش عارف الموضوع. احنا في الباسكولار سيرجي عندنا نوعين من العيانين، عيانين بيجوا المدنيين اللي هم زي اللي عندنا اللي بيجوا لنا في الاستقبال. احنا قاعدين في الاستقبال بتاع مستشفى الساحل بيجي لنا عيان مدني. بيجوا نوع ثاني من العيانين اللي بيجوا للباسكولار سيرجن هم العيانين الميليتري. الميليتري اللي هم اللي ليهم علاقه بالحروب يعني. معروف جدا ان الباسكولار سيرجن ده من التخصصات اللي بيبقى فيها بيك من الامبروفمنت في التكنيك في كل حاجه بعد الحروب. كل الحاجات الكبيره اللي حصلت كامبروفمنت في الباسكولار سيرجي حصلت بعد الحروب، سواء الحرب العالميه الثانيه او الحرب الاولى او الثانيه، بعد كده حاجه مثلا زي حرب الطبيب، واخيرا في حرب العراق. يعني الحاجات الاحصائيات الاخباريه اللي بتطلع كلها اللي بيطلعوها الامريكان بيطلعوها بيز على نتائجهم في حرب العراق. فحلو جدا ان ضروري ان كنتوا فاهمين ان دول تو كاتيجوريز من العيانين، وان انا النهارده هكون بركز عن العيانين عن العيانين اللي احنا بنشوفهم في حياتنا في شغلنا اللي هم العيانين السيفيليا، مش عيانين الميليتري اللي هم نتيجه اصابات الحروب. فدي اول حاجه. ثاني حاجه ان الباسكولار انجريز عامه او التروما بتبقى فيها كذا حاجه، فيها البريفرال انجريز زي الذراعات والرجلين، في حاجات ثانيه زي الابدومينال انجريز وقت الانجن اللي بتحصل للابدومينال التروما، في حاجات ثانيه زي التراك التروما، وفي حاجه ثانيه مهمه جدا هي النيك تروما. اعتقد ان حد كان موجود ممكن يبص في الاسبوع اللي فات شاف العيال بتاع النيك تروما ديت. دي مراحل يعني مختلفه من العينين التروما اللي بيجوا لنا. انا النهارده هكون بركز مينلي مش على البريفرال ومش على النك ومش على الابدومن ومش على التورس. الحاجات دي لو انتوا عايزين تسمعوها في محاضرات بعد كده هنقدر نديرها، بس انا النهارده هركز مع نوع عن نوع معين مهم جدا من العينين اللي بيجوا لنا، هم العينين بتوع الفراكشر اند ديسلوكيشن. اوكي، مهم جدا ان احنا نبقى عارفين. طبعا بتلاحظوا طبعا وانتوا قاعدين في الاستقبال ان كتير جدا يبقى وانتوا قاعدين في الاستقبال يجي عيان من العظم يقول لك ده في عرض جراحه رعايه دمويه. ده نوع مهم جدا من العين لازم تبقوا عارفين عليه. فهو ببساطه كده عشان ما ابقاش طولت قوي في العنوان دلوقتي، وانا حاسس ان انا طولت يعني، ان احنا هنتكلم عن السيكل بتاع السيفيليان انجريز للعينين بتوع الفراكشر والديسلوكيشن. اوكي؟ طيب هو in few words this presentation will highlight the standard protocol in management of patients with vascular injuries associated with fractures or dislocations of the extremities. برضو معانا الاكستريميتي. When a patient presents with fracture in one of the following sites, vascular injuries should be highly suspected due to the close relation of vessels to bones at this site. These fractures include the supracondylar fracture of the humerus and elbow joint dislocation associated with distal brachial artery. Subclavian artery injury associated with fractures of first femur and clavicle. The superficial femoral artery is associated with supracondylar fracture of the femur. The popliteal artery is associated with knee joint dislocation, and the tibial or peroneal artery is associated with fracture of both bones. هل في حاجة من كل ده؟ أو ببساطة أنا عايز أقول لكم إنه في عظم فيه عظام معينة related لبسن معينة، لما العظمة دي بيحصل لها كسر العظمة دي بتبقى معرضة انها تضغط على القصر اللي ماشي الريليشن ليها، فبتعرضه ان هو يكون بيحصل له انجري. نوع الانجري ده هنتكلم عنه في بعد كده، لكن هو ببساطه جدا مثلا لما اقول لكم السوبر كونجر فراكشر اوف ذا هيومرس ده دايما بيحصل معاه سيبريتور ارتري، وهكذا كل حاجه من الحاجات دي. اهم حاجه تبقوا عارفينها انه اكثر فريكوينسي بتاعت انجري بتحصل نتيجه كسر في عظمه او ديسلوكيشن في عظمه هو الكونكتير ارتري انجري اسوشيتد وذ مين جوينت ديسلوكيشن. اوكي طيب، من اللي احنا شايفينه كده ايه شكله من الجدول اللي قدامنا، تفتكروا ايه اقل بلد اللي ممكن يكون بيتعور لما العظمه بتاعته بتتكسر؟ حد كده يبص على الجدول اللي قدامنا، ايه رايكم؟ برافو، مين اللي تاخد الجنة؟ اي صح، انت رايك مين برافو عليك، هي فعلا سابليجن سابليجن ارت انجري اسوشيتد سبيب اند كلافيكال فراكشر، هو اقل حاجه في الفراكشر والديسلوكيشن لما بتحصل بتسبب معانا. احنا اكشلي ما عندناش ادكوت داتا عن الفريكونسي بتاعت المين ديسلوكيشن والممكن ارت، بس المهم ان احنا نبقى عارفين المين ديسلوكيشن لما بتحصل غالبا بيبقى معاها كوبليتير ارتري. اوكي يعني هما فيري فيري كلوز ريليشن، يعني الكوبليتير ارتري معدي على الباك اوف دانين بالظبط، على الباك اوف الكبسوله في دانين جوينت، فغالبا اي ديسلوكيشن بيحصل عاده بيبقى معاه ارتري. طيب ايه اشهر واحد بقى في دراستنا احنا سمعنا عنه كتير قبل كده؟ ما بقولش الموست فريكونت، خلاص احنا اتفقنا ان الموست فريكونت اللي دايما بالظبط سوبر كوندايلر فراكشر مع الديس فريكال ارتري انجري بيحصل مع سوبر كوندايلر فراكشر اوف ذا هيومرس. مهم جدا نسمع حاجه هقولها لكم كده كلمه سريعه بس هي مش دي الاساس بتاعتنا. حد سمع حاجه اسمها بينك فالس ويز هاند؟ بينك فالس ويز هاند ده مصطلح سخيف جدا بالنسبه لكم يعني دلوقتي، بس ده مصطلح مهم جدا. انه عاده احنا قلنا انه اي سوبر كوندايلر فراكشر بيحصل معاها انجري في الديستربريكال ارتري. طيب تتخيلوا ان كل فراكشر بيحصل معاها كده؟ لا طبعا الحقيقه مش دايما، هي حسب المستفيد حسب الفراكشر دوت سوبر كوندايلر فراكشر. لما لو انتم مستفيدين عظم يعني تعرفوا ان في انتيريور وبوستيريور وان الفريكونسي بتاع ده بتختلف عنده، بس مش مهم عندي كده. المهم عندي انه احيانا كتير بيحصل سوبر كوندايلر فراكشر بيحصل معاها بس ان الارتري بيبقى اريتيتد من الفراكشر بتاعت البول، فبيحصل سبازم في الارتري، الارتري بيبقى سبازم. فهو ببساطه جدا اللي انا ما ببقاش حاسس بالص للعيان، احط ايدي حاسس احسش بالص للعيان عشان كده بسميها بالص، بس في نفس الوقت التقييد الطفل الطفل مكان مين على الاطفال على فكره دلوقتي، لكن هبص على ايدي بتاعت الطفل هل هي فين؟ مش هل هي فين؟ فهو ما عنديش ساينز اوف سكيني، عشان كده مهم جدا نبقى حاطين في دماغنا كلمه بينك بالص. اوكي؟ دي حاجه يعني احنا العيان ده غالبا الطفل ده غالبا مش فيه على كونزيرف تريتمنت، وبعد كده بنشوف ايه اللي بنتابعه دوسج وكده لغايه ما الفازم ده بيفك، دي حاجات طبعا تفك الفازم لغايه ما الفازم ده بيفك، وبعد كده خلاص العيان ده ما بيبقاش محتاج انترفنشن بعد كده خلاص. طيب تايب اوف تروما از ريليتد تايب اوف تروما از ريليتد تو ذا تايب اوف باسل انجري از ريليتد تو ذا تايب اوف تروما. طيب مع البلانت تروما افاجن اوف ذا باسل از فريكونتلي سين وذ بلانت تروما ان ويتش ذا ارتري ستريتشد This stretching results in destruction either of the tunica intima alone or both the tunica intima and the tunica media, leaving the highly thrombogenic tunica external to maintain temporary vessel contingency. يعني حد يعني احنا خلينا متفقين ان التروما نوعين، بلانت تروما وبنتريتنج تروما. بلانت تروما واحد خد بوكس، واحد خد حادثه عربيه، حاجه كده. البنتريتنج تروما هي بالتابون. فالبلان تروما غالبا بيحصل عن دايما عندها ستريتشنج للبصر. ستريتشنج بتاعت البصر احنا طبعا عارفين كلنا ان الارتري ده الاستيك، فالالاستيك بتاعت الارتري ليها ليها ليها محدوديه برضه، فلما بيحصل ستريتشنج للبصر بيحصل افالجن. افالجن ليه؟ لللير بتاعت البصر. طيب ايه اللي ممكن يبقى ديستركتد؟ يا اما الانتيما لوحدها يا اما الانتيما والنيكا، غالبا الاستيكيشن ما بيحصلهاش ديستركشن. فحسب نوع الديستركشن اللي حصل خلينا دايما متفقين ان الالبنتيشيا او اللي هي التونيكا اكسترنال دي هاي ثرومبوجين، واكيد انت سمعت القصه دي مننا قبل كده، حتى احمد اكيد خد باله واحنا شغالين في البصل زينا، انا دايما وانا بحاول اعمل دايتكشن قبل ما افتح اي بصل عندي اعمل له ارتريوتومي او بتاع عشان اوصله او اعمل اي حاجه، مهتم جدا ان انا اكون شفت التونيكا اكسترنال كلها معايا، اكون شفت كل الالبنتيشيا اللي عليها، لانه ديت لو حته منها دخلت بالغلط وانا بخيط جوه البصل على طول هيحصل ثرومبوز. طيب خلونا نتفرج كده على كام صوره يساعدونا ان احنا نفهم. الصوره الاولانيه ديت انا مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، بس الحته ديت دي فارشل انتيمال ديستراكشن. اوكي، وبعدين ده كومبليت انتيمال ديستراكشن. طبعا انتوا شايفينها دي واضحه قوي. ده كومبليت انتيمال اور ميديال ديستراكشن. بصوا يا جماعه اللي فوق دي انتيمال، اوكي، دي اندوثيليال، دي انتيمال، واللي تحت دي الميديا. انا مش عارف انتوا شايفينها قوي ولا لا. اوكي، الميديا دي بتبقى غالبا مصر، فده كومبليت انتيمال وميديال ديستراكشن. اوكي، ده ممكن يحصل معايا سودي انوريزم فورميشن او من غير سودي انوريزم فورميشن. ده من غير سودي انوريزم. الصوره الجايه بتورينا سودي انوريزم فورميشن. دي هيماتوما اتكونت تحت الادفنتيشيا، يعني ادي الانتما وادي الميديا، وبعد كده دي الادفنتيشيا. البيضه ده فضل يبليد فكون ما بين تحت الادفنتيشيا السودا هيماتوما اللي انت شايفينها دي. دي زي الدايسكشن؟ نعم؟ دي كانها دايسكشن يعني؟ كانها دايسكشن بس دي اسمها سود انيرجي، يعني ده مصطلح معروف ليها. طب انا اديتكت الحاجات دي اصلا ازاي كفاسكولار سيرجري؟ فده اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده، انه مش من السهل انك تشخص الانتيمال فيلر. مش من السهل خالص. هو بيبان بالدوكتور. وبيبان بالارتريوجرافي. ده كلام لسه هقوله لكم واحنا جايين يعني. بالدوبلك بيبان جدا، بتلاقي فلافه كده باينه طالعه بالسجن وبتتحرك معاه، بس هو مش سهل. يعني هي مش افري داي دايجنوزك بنشوفه يعني، ومحتاجه واحد هايلي كونفدنت الدوبلك يعني. فبص خلينا ناجل الحاجات ديت للنتر اون يعني. الصوره الاخرانيه ديت برضه دي بتحصل مع الدان تروما، لان احنا احيانا بيبقى عندنا كومبليت سيبريشن اوف اول لاير اوف ذا باك لوب. تمام؟ طيب البريسبيتنج تروما ريزلت ايه بقى؟ عندي حاجه من الاثنين، يا اما بيحصل كومبليت ترانزكشن للبسل، يا اما بيحصل بارشل ترانزكشن اوف ذا بسل. تفتكروا انهي اكتر من غير ما نبص على الشاشه؟ بارشل. ليه؟ طبعا كومبليت بيحصل حاجتين كمان. البريدنج دي كومبليتنج دي. خلينا نسمع عندنا حد يجاوب، ممكن تقول دكتور. في الكومبليت بيحصل كونستكشن في البريفرس كده اللي عند الطرفين يعني، فالبريدنج بيبقى، لكن في البارشال بيفضل البريدنج شغال. ممكن حاجه ثانيه مش عارف تشرحها ولا ممكن السهل تمس البارشال انجري عن كوليك انجري. ممكن الاقي بارش. اوكي، انا ما بتكلمش عن الميسنج بتاع البيشنت اول، لا انا دلوقتي بتكلم عن الاخطر من حيث البرزنتيشن اوف بليدنج، يعني العين دي بليدنج قد ايه. هو خليها اقول عندنا في دماغنا انه دايما الكومبليت ترانزكشن احسن بكتير من البارشال ترانزكشن. اللي بيحصل ان الكومبليت ترانزكشن التو البروتين بتاعت البسل بتبعد عن بعضها خالص، فبيحصل ان هو بسل ستاب في كل طرف من الطرفين، بيحصل بسل ستاب. ده بيساعد انه بعد كده كل طرف من دول يحصلوا ترومبوز. لما بيحصل ترومبوز البروتين بيقف من الناحيه دي. اما في البارشل ترانزكشن ما عندناش كده، بيحصل بسل كونتراكشن غير الستاب. بس يعني البسل تقريبا بيحصل خالص. الكونتراكشن يعني المسلز والالاستيك تيشرز بتتشد، فلما بتتشد الجاف اللي هو اللي حاصل اصلا انا عندي فرش بيوسع. والاهم من كده انه الضغط فلو ما بيقفش، لانه الفلو لسه ماشي في الارض زي ما هو، فبيحصل عندي كونتينوس بليدنج. وده الاصل، عشان كده احنا لازم دايما يبقى في دماغنا ان الفارشل ترانزكشن اوحش بكتير من الكومبليت ترانزكشن. طيب دي ضغط بس دامج بقى عموما. دي يعني عاده سواء بلاد تروما او بنتريتنج تروما. دي الحاجات اللي احنا بنشوفها. انا هتصل لكم صوره كل واحده فيهم عشان اقول لكم، هقول لكم واحده واحده. الكونفيوجن دوت يعني بس ده محتاج بالكونتينيتي بتاعته، بس هي بالظبط زي الكونفيوجن الواحد بياخدها في وشه او في اي حته في جسمه، فبيحصل ترومبوز زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. ده الكونفيوجن. بعد كده اللاتريشن ديت اللي هي كانها بارشال ترانزكشن. بصوا لاحظوا ان الصوره ان هو في اللاتريشن اللي فيه كونتينوس دي، بصوا قارنوها بالكونفيوجن ترانزكشن اللي حصل، مفيش دي يعني في ترومبوز في الناحيتين. دي السودو انوريز دي اللي احنا شفناها من شويه بتحصل مع البلان تروما ميني، برضه ما يمنعش انها تحصل مع البنتريشن تروما احيانا بتحصل. الاي بي سي ده حد يقدر يقول لي ايه بي سي دي بتحصل ازاي عشان ما جبتش ثلاثه لغايه دلوقتي؟ لو مين اللي دخل في الاصل وعدت على هو غالبا بتحصل مع البنتريشن تروما، بيكون الستاب دخل قطعت الارض والبين مع بعض، والفلو بتاع الارض طبعا انتوا عارفين ان البريشر اعلى بكتير جدا من البين، فالدم بيحصل له شنطنج من الارتري للفين. الخرمين دول بيفضلوا مفتوحين بسبب ان البلد كونتينيوس فلوينج ما بين الاثنين، فبيحصل ايه؟ دي بنشخصها بسهوله جدا لما باجي احط ايدي على البسم ديت بلاقي ايه؟ بلاقي ايه؟ بلاقي ايه؟ ترين صح. طب ايه الفرق بين ترين ودروي؟ بس معها ترين مظبوط جدا. يبقى انا التشخيص اللي انت اللي بعتمد على تو ساينس ترين اند دروي. الترين بحسها ايدي ودروي بسمعها بودي. اوكي دي ثلاث فرقات دامج عمل. حد عنده سؤال في حاجه فيهم عشان انا هتخطر بعدها؟ طيب الاكزامينشن. الاكزامينشن بتاع البيشنت ديت حاجه ضروريه جدا. Assessment of the injured extremity starts with the history, which can be obtained with, in parallel with physical examination. يعني أنا زادي عشان أشوف الحياة مش عايز أضيع وقت من history taking بتاعه لأن غالبا أنا عيان دبليني فأنا بعمل الاثنين في نفس الوقت. History taking must fulfill patient leading history of the scene, the time of injury, and the mechanism of injury. Where during the physical examination you have to stop at the ABCs, the airway, the breathing, and the circulation. Evaluation of the vital signs, the arterial blood pressure, the temperature, and the pulses. And finally, the neurologic examination. Right. عطاء احمد شفنا واحنا شغالين دايما بنهتم جدا ان احنا نسال العيان واحنا شغالين معاه قد ايه العيان فقد دم في المكان اللي هو حصل له الانجري فيه. عادة الأهل بيبقوا اوفر استيميتنج بقى يعني هم اي مقسم دم بيقول لك ده فقط ده نازل كتير قوي. اوكي واحيانا بيجي لنا العدد من اسبوعين انا حاجه اشتغلتها انا واحمد كانوا اهله جايين بيقولوا لنا بص على كام وبعدين احكي لكم قصه عندها تايم اوف انجري برضه مهم جدا والميكانيزم اوف انجري مهم جدا. احنا دايما نلاحظ ان احنا نتك على عينين يقول لك اصل مضروب بالازازه اصل كان ده خبط ايده في الشفونيره اصل واحنا طبعا متاكدين ان ده ستاب احنا متأكدين يعني بنسبة 90% ده السبب. احمد طبعا بيستغرب احنا ليه بنبقى مصممين نعمل رغم ان العيان ما بيقولش ان احنا بنبقى مصممين نعمل لان سمت جدا البنتريتنج هو ممكن تعمل لي ايه لكن غالبا ضربة الشفونيه ولا ضربة الازاز يعني من الصعب انها تعمل ايه تاني. احكي لكم قصه العيان ده بسرعه كده لان ده عيان جالنا كانت حوالي الساعه 1 بالليل وبعدين كل ما نسأل أهله هو إيه اللي حصل يقول لك الساعة 12 هو بيشتغل مكواجي الساعة 12 ونص ودخل في ريكورد شيت الحديد وعمل له الإنجري. وطبعا هو هنا عمل لي ميتينج في حاجتين عمل لي ميتينج أكشلي في الثلاث نقط المهمين اللي أنا ببص عليهم في الجسم. أول حاجة البليدنج هيستوري أز سين هو قال لي إن هو ما فقدش دم كتير دي أول حاجة. ثاني حاجة التايم إنجري قال لي إنها من نص ساعة حين إن العيان ده كان مضروب بقاله أكتر من ساعتين مضروب بمطوة بقاله أكتر من ساعتين. ثالث حاجه قال لي الميكانيزم اوف انجري قلبولي غلط تمام. بالانفستيجيشن بقى احنا اول حاجه عملناها للعيان ده اول ما جه عملنا له سي بي تي. السي بي تي بتاعه المعمول المفيد طلع 7.8 فاول ما شفت كده قمت جايب ابو الولد دوت قلت له بص ما تقوليش ان دوت مضروب من نص ساعه زي ما انت بتقول وما تقوليش ان ما فقدش دم كتير زي ما انت بتقول وما تقوليش ان ضرب حديد زي ما انت بتقول. من هنا فهمنا من العيان ان القصه طبعا مختلفه تماما. اوكي اللي اقصده ان انا بالانفستيجيشن اللي عندي والهيستوري تيكنج دي حاجه مهمه جدا. احنا مش مهم ضروري ان احنا طبعا نبقى مشغولين على العيان وان احنا نعمل الريكومنديشن والحاجات زي كده بس مهم جدا ابقى عارف الهيستوري بتاع الانجري بتاع العيان. طب الفيزيكال اكزامينشن طبعا الاي بي سي ديت طبعا كل الناس اللي عارفه ان دي اول حاجه بنهتم بيها لاي عيان بيجي لنا دي اول حاجه بنبص عليها بنركب له تو والبور كاميرا وغالبا بنعمل له ريسبتيشن برينجر. طبعا انتوا عارفين مش هدخل في التروما لايف سبورت بس طبعا انتوا عارفين انه رولان العين بياخد رينجر الاول اب تو 2000 رينجر فولود باي كولويد كولويد يعني في الاول بدي كريستالويد اللي هي الرينجر بعد كده كولويد بعد كده بدي بلاد. اوكي ده حاجه بس سريعه كده لكن تعالوا بقى نبص على الايفالويشن اوف فايتال ساينز. مين قبل كده سامع مني انت بتاعت الايفالويشن اوف فايتال ساينز صح ده كلنا كده بسرعه التصعيد حضرتك كنت قلت بقسم بالنسبه للبلاد بريشر كمان والبلس ان انا ممكن اقسم الجريد بتاعت الشوك بالظبط. انا معايا دلوقتي جاي داخل لي في الاستقبال انا دلوقتي عايز اعرف عايز ادخل في مراجع الشوك ولا ما دخلش في مراجع الشوك والاهم من كده انا محتاج اعرف انهي جريد من مراجع الشوك تمام. من الصعب جدا ان انا اساس العين انا ديبندنج على الديجري اوف شوك اللي هو فيها انا هبتدي اعلم. اوكي يعني انا محتاج حاجه سريعه تساعدني تفتكروا ايه اصل الحاجات الفايتال ساينز دي ايه الحاجتين اللي استعملوها؟ بلس بلاد بريشر وبلس بريشر. اوكي؟ انا مش هدخل دلوقتي في الجريد بتاعت المراجل الشوك لانه ده مش مجالنا في الحديث دلوقتي بس اعتقد دكتور محمود صح؟ ايوه دكتور محمود انا هسأله قبل كده واحمد اكثر طبعا عارفها لو حد يحب يعرفها منهم يسألهم، أو لو حد يحب يسألني أبقى حد بس مش عايزين نطول عشان أولادي الوقت بقى تسعة فيه. لكن اللي أنا هقف عنده لأنه ده بالنسبة لنا ضروري جدا الفصل، يعني الفصل أحد الساينز يعني الضرورية جدا وإحنا شغالين نكون بنشوف العيال الفصل بتاعته إيه. طيب دلوقتي أنا حطيت إيدي على العيال وما لقيتش فصل، بس مش افضل، لكن عشان انا ما عنديش عشان انا عندي انجل، فلو انا حسيت فاست على الناحيه الثانيه يبقى انا هنا هبتدي بقى السسبكشن بتاعي انه في ايذر انجري اور سبيل. اوكي طيب دلوقتي الخطوه اللي بعدها، لكن انا مش لاقي فاست، فانا عندي حاجتين، عندي ان في انجري، ان فعلا في انجري او سبيل. دلوقتي انا عايز اعرف هتصرف ازاي. وببساطه عشان ما اطولش عليكم، هو ببساطة جدا لو انا مثلا عندي ديسلوكيشن، لو انا عندي جوينت ديسلوكيشن او عندي العظمة مش موجودة في مكانها، ببساطة جدا هخلي دكتور العظم واقول له بعد اذنك رد لي الكسر اللي حاصل ده، او رد لي الديسلوكيشن اللي حاصل ده واستنى شوية. موست بروبلي بعد ما الديسلوكيشن او الفراكشر ده يترد غالبا الفصل هترجع تاني، غالبا الفصل هترجع تاني. في الحالة دي هيبقى انا عملت اكسكلوجن لفكرة الانجري، وبقى متأكد ان اللي حاصل ده كان سبب. لكن لو الباص ما رجعش يبقى لازم هاسيوم بقى ان هنا عندي باستر انجري، وهتبقى التريتمنت بتاعت الباستر انجري هي الايميديت برايورتي بتاعتي. اوكي طيب النكست ستيب بتاعت الفيزيكال اكزامينشن هي النيورولوجيك اكزامينشن، ودي احنا كباستر سيرجن بنعملها بس ما بنهتمش بيها قوي، بس بنعملها ضروري جدا ان تبقى عندك نيورولوجيكال اكزامينشن، لانه معظم الارتريز بتمشي معانا نيرف ببساطه جدا. بريك الارتي بيمشي جنبه الميديان نيرف، وال وال الدي ار ارتي بيمشي جنبه الكومن برينيال والتيبيال. اوكي ف غالبا بيبقى في انجل. طب انا عشان اعرف الانجل دي موجوده بعمل ايه؟ ببتدي اشوف الموتور والسنسري مانيفستيشنز اللي عند العيان من الديستال للبروكسيم. اهم حاجه من الديستال للبروكسيم، لازم اشوف النيورولوجيكال اكزامينشن من الديستال للبروكسيم. تمام. اللي جاية الحتة اللي جاية بقى دي يعني مهمة جدا. انا هتكلم عن الهارد تايم والسوفت تايم بتاعة الفاسكولار انجري. قبل ما اتكلم عنه عايزكم من كده تكونوا فاهمين ايه الفرق بين الهارد تايم والسوفت تايم. ده اعتقد انا اختبرت هارد تايم والفاسكولار انجري نسيت ايميديت سيرجري. اوكي السوفت تايم ممكن استنى، يعني انا بس مش متاكد قوي من التشخيص بتاعي، فانا ممكن استنى شويه. احنا ممكن نقراها مع بعض. External arterial bleeding والrapid expanding hematoma والpartial retreat أو audible bleeding والabsence of pulses and late bleeding. اوكي دي الحاجات اللي لما عيان يجيلي فيها انا بعتبرها hard time، يعني انا متاكد ان العيان ده عنده injury. يعني انا داخل اعمل exploration للبسل الانجر ده عشان اصلحه. يوم تاني عشان مهم جدا، انا شايف بعناية external arterial bleeding، انا شايف العين دي deep profusely، دي حاجة انا بشوف هيماتوما rapid expanding او pulsatile، دي حاجة ضرورية جدا. والحاجة التالتة بتاع حريق الجيتش اللي انا قلتها لكم طاقة اسمعها او بحساب ايديس ريت او الزويت، وبعد كده اخر حاجة الابسن فاضل والليب سكيني. طبعا كلنا عارفين التيك سكيني تمام؟ هي الخطوة اللي احنا بنشوفهم مع بعض هي فالس سبالر باراثيزيا بين باراليزيس اند فوكيلو ثيرم. فوكيلو ثيرم يعني هايبو ثيرم. اوكي السوفت ان فاند اوف ارتيريال انجري اللي هم بقى احنا بنبتدي بقى تو كونسيدر ان انا اعمل ارتيريوجرام او ان انا اعمل دوب تيست للعيان قبل ما ادخل له عمليات. يعني احنا اتفقنا ان الهارد فايند انا هدخل عند عمليات مش هفكر، لكن السوفت ساين انا هبتدي افكر ان انا اعمل ارتيريوجرام للعيان الاول، او هفكر ان انا اعمل دوب تيست الاول بعد كده نشوف اذا كنا ندخلوا عمليات لحسب النتيجه اللي هتطلع لنا. اول حاجه في الصوت تايم هي هيستوري اوف ارتيريال بليدنج از تيم، يعني اهل العيان يقولوا لي انه المصاب دوت جه وهو فاقد دم كتير جدا نتيجه البليدنج الماسيف. زي ما قلت لكم غالبا دي بالنسبه لنا احنا في مصر دايما انفجريت، دايما العيان بيبقى اوفر اكسجريتنج واوفر استيميتنج الانجل اللي حصلت، واي مفتن ده ما بيقول لك ده فقد الدنيا كلها يعني. اوكي، تاني حاجه بروكسيميتي اوف بنتريتنج بوند اور بلاستر تروما تو ميجر اس، بمعنى ان انا عارف السوبرفيشال اناتومي بتاع كل فيسل، فانا عارف ان المكان اللي العيان ده اتضرب فيه هو مكان فيسل، مكان فيسل فعلا موجود، انا عارف انه مكانه هنا. بمعنى ان انا لما يجي لي عيان مضروب في الباك اوف ذا نيه انا لازم اسبكت اوف ليكيل ارتري انجري، لما يجي لي عيان مضروب في الكيبت الفاصله انا لازم اسبكت ليكيل ارتري انجري، لما يجي لي عيان مضروب في الميديال سايد اوف ذا سايد يبقى انا لازم اسبكت سوبرفيشال كاميرا ارتري انجري، وهكذا اكتلي ارتري او بريكل ارتري في ميديال سايد اوف ذا ارم، وهكذا بقى طول ما احنا ماشيين ريت الارتري عند الريست او الارم اللي برضه ارتري عند الريست، كل دي حاجات احنا لازم نبقى عارفينها. لكن مثلا لما يجي لي عيان واخد ضربه في اللاترال سايد هنا بتاعه الباي، حتى لو انا شايف انه العين ده بيلينج تو ماتش، بس انا لازم احط في اعتباري ان اللاترال سايد والسايد ده مليان مصل، وان هو ممكن يكون سمبل جدا عور مصل البرانش، وان دوت مش مكان من اماكن الاناتوميكي اللي انا عارفها ان في ارتري معدي فيها. فبالنسبه للباسكولار سيرجن طبعا بالنسبه لي كنت وبعد كده رايح حتى اشتغل جراحه، لازم يبقى عارف اناتوميكلي كل فيسل موجود فين، عشان لما يشوف الفيسل ده المكان ده متعور يبقى سسبكتنج التروما نفسها. تاني بقى ثالث حاجه في السوفت وير هي الدمينشن يونيلاترال ديستال باس. انا ما بقولش هنا ابسنس، خد بالكم ان انا بقول دمينشن، يعني انا حاسس ان في باس بس انا حاسه اضعف من الناحيه الثانيه. عشان كده برضه هرجع اقول لكم الاكزامينيشن هيبقى ضروري جدا بالنسبه لنا نحس الباسز ونقارن بعض. بعد كده سمول نمبر سايز هيماتوما، دي برضه ممكن تحصل نتيجه انجري اوف ماسكولار برانش او حاجه زي كده. الماسكولار برانش بتزيد تو ماتش وبعد كده بتعمل هيماتوما في مكانها. الهيماتوما بس اهم حاجه تكون عندنا سمول نون اكسباندنج نون بلسرايز. اوكي؟ عشان اقدر اقول ان دي احد السوفت ساينز مش هارد ساينز. بعد كده نيورولوجيك ديفيسيت، انا برضو خد بالكم ان احنا في الاكزامينشن اتكلمنا عن النيورولوجيكال اكزامينشن، وتكون دايما في اسوشيشن بين الارتي والنيرف، وان لو انا عندي نيورولوجيك ديفيسيت يعني لو انا شايف ان العيان ده عنده مثلا انجري للميديان نيرف، هيبقى من الصعب جدا من الصعب ان العيان الميديان نيرف يكون متعور ومش ضارب الارتي. انا ما قلتش انه مستحيل بس من الصعب. اوكي، فانا لو شايف ان في ميديان ارتي ميديان نيرف انجري هيبقى لازم اسبكت ان في بريكل ارتي انجري، بس انا مش كويس شور، عشان كده دي محطوطه من السوفت ساين مش من الهارد ساين. واخر حاجه قبلها قبل الاخير ابنورمال انكل بريك البريشر اندكس، بصراحه احنا ما بنعملهاش هنا قوي. وبعد كده الابنورمال فوق راسي ويف فورم والدوكتور التراساوند، دي اكشلي اللي احنا بنعتمد عليها هنا قوي. اوكي، بدون طبعا انتوا عارفين الكلام ده. طيب الجدول نعم؟ عشان بس يبقوا عارفين انكل بريك الاندكس. انتوا حد عارف الانكل بريك الاندكس؟ اكيد طبعا عارفين صح؟ يعني ميت البريشر في اللاج وميت البريشر في الارم وبنقسمهم على بعض وبيعتمد 0.4 و 0.7 و 0.9، هي دي الثلاث ارقام اللي لازم تبقوا عارفينهم. مش هستفيد في الموضوع دلوقتي، اللي عايز يقرا عنه يبقى يقرا بعدين او يسالني فيه، لكن خلينا نعديها بسرعه. هو عامه الالجوريزمك دايجرام دوت هو ببساطه بيشرح كل الكلام اللي انا قلته من وقت ما ابتدينا انكلميشن. هو ببساطه كليك بيشنت بريزنت ويز انجرد اكستريميتي، انا لازم هلوم اي ويل لوك فور سايز اوف باتر ريجن. لو لقيت حاجه من الهارد ساين اللي هي اللي هناك ديت، وفي نفس الوقت لقيت نو مالتي ليفل تروما، في الحاله دي هدخل العيان في الايميديت سيرجن، هعمل له ايميديت سيرجن. يعني ايه نو مالتي ليفل تروما؟ يعني العيان مش انا مش سسبكتنج ان هو عنده ليفر كذا ليفل اوف تروما للارتري، بمعنى انه انا جالنا عيني قبل كده بالذات في الفتره اللي فاتت عيني بتوع فاير ارم اللي هم واخدين خرطوش ديسبيرسنج ده جامد، فانا ممكن التروما تبقى يعني الخرطوش داخل من اول الريست هنا لغايه الاكزيلا، فده بالنسبه لي بس هو مالتي ليفل، لانه في الحته ديت انا عندي كذا ارتري سسبكتنج، الاكزيلا للارتري بريكر ارتري جاديال ارتري ارنر ارتري. طيب ده بالنسبه لي مالتي ليفل تروما، هل من المنطقي ان انا ادخل اعمل اكسبلوريشن لكل الارتز دي؟ ده طبعا مش منطقي للمره، لان انا مش ممكن افتح ايد العيال بطولها وفي كل الاماكن دي، فده عشان كده بقى مسميه ده مش مالتي ليفل تروما، ده يقول لي ده في ليفل تروما يعني وان ليفل تروما اوكي. فببساطه لو العيان جالي هارت تايم وما عندوش مالتي ليفل تروما هدخله في ميدي سيرفي. يعني انا متاكد شبه متاكد انه فيسل معين هو اللي متعور، انا هدخل هفتح على الفيسل ده واشوف هو فعلا متعور ولا لا. اما لو العيان عنده مالتي ليفل تروما يبقى لازم هنقله للنكست ستيب اللي هي اعمل له ارتريوجرافي الاول وبعدين هعمل له سيرفي. هعمل له ارتريوجرافي الاول عشان انا ممكن ببساطه جدا لما اعمل له ارتريوجرافي الاقي كل الفيسل سليمه ما عدا الفيسل الواحد، وهو ده الفيسل اللي انا هسه هشتغل عليه. اوكي. اما بقى لو العيان جاي في سوفت تايم، في سوفت تايم اللي احنا اتكلمنا عليها، فلازم في الحاله دي هبص على الانكل بريكنج. لو الانكل بريكنج انت طلع اقل من 0.9 سوري خلينا نتكلم على الاكثر من 0.9. لو الانكل بريكنج انت طلع اكثر من 0.9 يبقى انا غالبا العيان ده ما عندوش باسكل انجي، همشيه فور فولو اب. اما لو العيان طلع الانكل بريكنج انت طلع اقل من 0.9 فلازم نقله للنكست ستيب اللي هي هعمل له دوبلكس. لو الدوبلكس طلع نيجاتيف يبقى العيان يمشي فولو اب. اما لو الدوبلكس طلع بوزيتيف فالحاله دي هنقله على النكست ستيب، يا اما اعمل له ارتريوجرافي فولو باي سيرجري، يا اما اعمل له سيرجري على طول. غالبا ما دام انا متاكد بالدوبلكس ان العيان عندي انجري يبقى مش هحتاج ان انا اعمل له ارتريوجرافي، بنقله على الخطوه اللي بعدها على طول ان انا بنقله من الدوبلكس على طول على السيرجري. اوكي. اعتقد دي تكون شرحت الموضوع بريف. يعني انا ممكن تكون انتوا حد عايز يسال اي حاجه قبل ما ننهي الخطوه اللي بعدها. دكتور معلش انا قلت مش بنعتمد قوي على الانتي بريك اندكس. احنا هنا عندنا الانتي بريك اندكس يعني مش دايما كونكلوسيف. وبعدين بصراحه هو اوف نو فاليو قوي. انا هنا بصراحه البروتوكول بتاعنا في المستشفى بتاعي ان انا لو لقيت عيان عندي صوت واحده او صوت تايم بنزله على طول بقى بسكيب خطوه الانتي بريك اندكس وبنزله على خطوه الدوبلكس على طول، لان اكشلي خطوه الانتي بريك اندكس هو ده اعلى. انا بنزله على الدوبلكس على طول، بشوف الدوبلكس لو طلع نيجاتيف خلاص يبقى العين ده محتاج فولو اب، لو طلع بوزيتيف يبقى العين ده هنقله للنكست ستيب اللي هي هعمل له فيها سيرجري على طول. اوكي؟ طيب وي هاف تو ريمبر ذا فولوينج بوينتس that 80% of patients could be diagnosed clinically or by segmental Doppler pressure and waveform analysis, where 16% of patients could be missed. They have no physical signs and they have normal Doppler examinations at time of admission. Okay? دي أرقام بس statistics يعني قد تكون مفيدة من الباب وقد تكون لا فعلا. We hope we also have to know that the location and danger of vascular injury not detected at time of admission or التير اللي بيحصل في الأسئلة الارتي غالبا بيبقى صعب جدا ان انا ممكن ما اعرفش اشخصه. غالبا بيبقى مثل يعني غير لما تكون حاجه في البيت الارتي بتبقى طبعا مور اوبفيس. يعني الانتيمال فراكشر عاده بيحصل لما بيحصل في السوبرفيشال فيمر الارتي بيبقى صعب برضه ان انا اشخصه. الانتيمال فراكشر اللي احنا شفناها من شويه في الصوره بتاعت الجوار جمعه شفناها زي ما قلت لكم الدكتور كان سالني هنشوفها بالدوبلكس ولا لا، فقلت لهم يعني بنشوفها بس هي او بالدوبلكس او بالارتيوجرافي بس هي صعبه التشخيص. وكان انا عارف ان اثنين والاوكلوجن بقى بتاعت الكيريو كورنيال ترانس انتيريور تيبيال ارتري بوستيريور تيبيال ارتري او كورنيال ارتري مشكلتهم ان انا في صعوبه تشخيصهم يعني انه بعد النين بعد الكوبيتيريال ارتري ما بيحصلوا ترايفيكيشن بيبقى في ثري فيزل سبلاينج الفود، فلما واحد فيهم بيقف بيبقى اوكلوجن يعني الاثنين الثانيين بيبقوا ادكوت فور سبلاينج الفود. فغالبا بيبقى ده بيبقى ما بعرفش اشخص، مش ما بعرفش انا ممكن ابقى حاسس الباس بس الرجل بتبقى ما فيهاش سند كيمياء خالص، فهو عشان كده غالبا بيبقى نسبه التشخيص ده. وبرده دي حاجات شويه مش يعني مش ضروري انا كنت عارفها. In some cases of posterior injuries, a normal ankle breaking index could be detected. This is due to factors related to either the injury or to the patient. Okay? طيب ايه الفاكتور اللي ريليتد للانجري اللي بتخلي دايما الانكل بريكنج اندكس يطلع نورمال حتى لو في انجري؟ الحاجه دي هي النون اكزيال انجري او الايري فيستولا او الليجن ذات ذا نوت ديستراكت الارتيريال او اللي هي الانتيمال فلاك زي الصوره اللي شفناها. بمعنى النون اكزيال انجري انتوا عارفين طبعا ارت زي البريكر ارتري بيكمل في بريكر بس في نفس الوقت بيدي بروفاندا بريكيوي فيسل. لو حصل انجري للبروفاندا بريكيوي فيسل انا لما احط ايدي على البريك الارضي حاسس بلس، لما احط ايدي على البريك الارضي حاسس بلس، ولما احط ايدي على الارنر بارتي ارضي حاسس بلس. في حين ان الانجري مش ولا واحد من دول، لا في الديب ارضي اللي هو البروفاند ابريكاي ارضي، عشان كده ايزلي اي كود ميس الانجري دي. نفس القصه مع البروفاند فيمرز بتاع الكومن فيمرز ارضي. اوكي. الايجنتس برضه ممكن تبقى سهله جدا بالنسبه ان انا بحط ايدي بحس فصل، لكن ببساطه جدا احنا قلنا هنشوفها بالسيل او بالدول. الليجنز داز نوت ديستركت الارتيريال فلو زي الانتيمال فلاب. الانتيمال فلاب دي حاجه انجري بتحصل من جوه الجسم فانا ما بشوفهاش من بره، وممكن الاقي العيان كويس جدا. طيب الحاجات اللي ريليتد تو بيشنت الاثيروسكلروسيس والهايبرتنشن او شوك. الانكل بريك الاندكس اكبر دروب باك طبعا من الدول اللي انتم عارفينه. انا مني بتكلم عن الانكل بريك الاندكس اكبر مشكله الانكل بريك الاندكس، عشان كده هو احنا بنحسبه مش كونكلوسيف، هي الاثيروسكلروسيس. البلاد بريشر عامه عشان اقيسه انا بعتمد على خاصيه موجوده في الارض مهمه جدا هي الاستيستي. انا بسمع كورتيكول ساوند عن اول ما البسل بيريجين اول ما البسل بيريجين البلسيشن كمان مره تمام، وده بيحصل نتيجه الالاستيستي. الاثيروسكلروسيس والكالسيفيكيشن بيخلوا البسل بيفقد الميزه بتاعته دي، فعشان كده ممكن الانكل بريكنج اندكس يطلع عالي لكن في نفس الوقت يكون في مشكله. ايه دي حاجه عدوها دلوقتي. طيب while examining the patient we have to put in our considerations that flight takes priority over the limb. يعني انا دلوقتي اني اهم عندي ان انا انقذ حياه العيان ده ولا انا انقذ رجل العيان ده او دراع العيان. اكيد طبعا لو العيان عاش من غير دراع او رجل احسن له بكتير واحسن لاهله برضه من ان هو يموت. هو بس دي كونسبت لازم نبقى حاطينها في دماغنا. طيب احنا كده خلصنا الاكزامينشن وهنقل للنكست ستاف اللي هي الايمجنج. احنا الايمجنج ممكن يحصل بالدوبلكس الترا ساوند او الدياجنوستيك انجيوجرافي او الكمبيوتر توموجرافيك انجيوجرافي اللي هو السي تي. اوكي اول حاجه نتكلم عليها هي الدوبلكس الترا ساوند. دي صوره من صور الدوبلكس لو حد يعني نشوفها. مهم جدا ان احنا نعرف ان السنسيتيفيتي بتاعت الدوبلكس من 90 to 95% والسبسيستي بتاعته 99%. حد يقدر يقول لي ايه السبسيستي بسرعه؟ السبسيستي هو تكتب بوزيتيف والسبسيستي تكتب نيجاتيف. هما السبسيستي هما تو بوزيتيف بيشنت والسبسيستي هما تو نيجاتيف بيشنت. بتتحسب هقولها لك برضه بسرعه ومش ضروري يعني، بس المهم ان احنا يعني نقتدر وفاهمين الكلام ده كويس. السبسيستي يعني انه بناخد التوتال نمبر بتاع البيشنت اللي هم بتسجل اللي هم التوتال نمبر اوف بيشنت اللي طلعوا بوزيتيف او اللي طلعوا نيجاتيف، وده بيبقى في الدينومينيتور اللي هو مش هتسموه المقام الدينومينيتور اللي هو ايه؟ المقام. والنيوميريتور بتاعنا بيبقى الترو بوزيتيف وبنضرب من 100 هو طريقه البرسنتج العاديه وبتطلع السنسيتيفيتي والعكس بيتعامل مع السنسيتيفيتي. فانا اي ديتكت الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف. طبعا بالنسبه للدوبلكس ده رقم عادي يعني 90 to 95% true positive ده رقم مش قليل، و 99% true negative ده برضه رقم مش قليل. فهو الدوبلكس conclusive جدا بالنسبه لي ان انا اطلع العيان injured ولا مش injured. الادفانتج بتاعت الدوبلكس ان هو does not inherit any risk، مفيش اي ريسك على العيان ان انا ادخله اعمل دوبلكس. ده الترا ساوند عادي جدا واللي هو more cost effective لانه رخيص جدا. يعني الفحص بتاع الدوبلكس مثلا عندنا في مستشفى الساحل بتاع الارتيريال سيستم بيتكلف 100 جنيه. في حين انه يعني الارتريوجرافي عندنا احنا عندنا في الساحل رخيص الارتريوجرافي برضه، بس في حته ثانيه بتكلف فوق ال 1000 جنيه. احنا عندنا ما نعرفش 650 او 700 جنيه. اني واي برضه سبع اضعاف الدوبلكس، فهو مور كوست افكتيف ان انا اعمل دوبلكس. الديس ادفانس بتاعته دي اهم حاجه بقى في القصه بتاعتنا ان هو هايلي اوبريتور ديبندنت. يعني اللي بيعمل دوبلكس ده لو مش عارف هو بيبص على ايه يبقى مفيش نتيجه دوبلكس مظبوطه هتطلع. ويعني I don't see what I don't know. دي كلمة في الدوبلكس مشهورة جدا، اللي أنا مش عارفه مش ممكن أشوفه. إيه؟ هو also difficult to assess injury insertion and hemorrhage location زي مثلا subclavian artery injury عشان واقع تحت الكلافيكل. أي نعم أنا قلت إن هو مش patient injured يعني، بس ده أحد الأماكن الغلسة جدا to be assessed by دوبلكس. عشان كده هو مش كل الأماكن اللي بينفع فيه. وثالث حاجة إن هو difficult to assess injury in patients with large body habits. العيان الضخيم جدا بيبقى صعب جدا ان انا اشخص في حاجه زي كده بالدوكتور. طيب الدايجنوستيك انجيوجرافي السنسيتيفيتي بتاعته 95 to 100%. يعني 100% ترو بوزيتيف بيشنت بيطلعوا بالارتيريوم. اوكي طبعا هو سوبيريور على الدوبلت في السنسيتيفيتي. اوكي السنسيتيفيتي زي ما شايفين هو يعني يعتبر واحد. The gold is considered the gold standard for evaluation or confirmation of arterial injury. it's reserved for patients with soft signs of vascular injury and an abnormal ankle breaker index. Word, we have to know that there is no reason to perform angiography in a patient with hard signs of injury. يعني لما يجي لي عيان عنده hard signs of injury مش هعطل العيان ده واعمل له arteriography قبل ما ادخله وقت العملية. احنا اتكلمنا في الحته دي قبل كده وانا اخذ اخر عليها تاني. انا بتكلم عن الايمجينج لما عيان يكون عنده hard sign انا بدخله immediately على اوضه العمليات ما بعطلش نفسي الا في حالتين. ايذر ان انا اكون I want to delineate the anatomy بتاعت البسل بتاعت البسل بتاع وبرضو أأكد تاني يعني it should never delay the intervention. Okay. اخر حاجة بقى ان today عندنا لسه CTA is only used when available but we believe that it will be more widely used in the future. The CTA لسه غالب بقى مش دور كبير جدا مش موجود كل المستشفيات لكن دي احد صور بتاعت ال CTA بتاعت ال injury شايفين هنا هو CTB او فيبل فراكتشرز وعاملين انجل البسل اللي حوالينا اهوت ونفس المنظر اللي موجود حواليكم في اهوت البسل كونتينيوين ده الانتيريور فيبر الارجي الترونين والبوستيريور الارجي فيهم مشاكل. دي صور تي اي بس هو طبعا يعني مش الجولد ستاندرد دلوقتي. فايت يوز وان افيلبل ويل بي مور وايد يوز ان ذا فيوتشر. اوكي اهم حاجه بقى هنتكلم عليها بقى في الخطوه الجايه تبعتوا لا معاك لا احنا ممكن نكمل بعدين لو انتوا لا لا لا لا ده كده انا هنطول هنطول فيه يعني طب بص ممكن عشان انا حاسس بيه حد تعبان انا عارف انا اللي حتى تعبان عايز اروح تعبتوا تحب نكمل بعدين انا بص يا جماعه لا بص انا عايز اكمل بس لا انا بصراحه انا محروق. طب كم حد يا جماعه عايز يكمل؟ اعتقد دي ماينورتي. كم حاجه عايزين تشوفوا؟ طب غير القاعده الباقي انا دي متوقع حلوه نكمل المانجمنت بعدين؟ بعدين امتى؟ يوم 4 بلاش عارف طب اي يوم في ياسر ممكن انا بس حاسس ان انا حاسس ان انا في تاثر يعني انا شايف انا ببص انتوا مش شايفين بس انا عشان واقف ببص لكم كلكم انا حاسس ان انا بصراحه هو انا اللي اتكلمنا في كل في ده بس انا بقى داخل في المانجمنت ممكن تبقى الساعه 11 يا دكتور بدل انا ما عنديش مانع في اي وقت تحبوه انا نعم ثلاثة 11 انا اوكي انا كده انا بطش يبقى عندي لسه عمليات اقتصادية نعم انا عندي لسه عمليات ممكن اخلص انت ثلاثة يا جماعة خلاص هنتفق مع الدكتور محمد سليمان على ميعاد وهنخليه على انت هنكمل المانجمنت بتاعك خلاص ثلاثة خلاص دكتور لو لقيت لها مشكلة خلاص مبدئيا هنتفق على الثلاثة هنقول لكم الساعة كام 11 او 12 اوكي